أنا حبك، أنا صاحبك، أنا عقلك وتفكيره، ما أنا منك وروح قلبك وأخوكي لما تحكيله. أنا فرحك، أنا تعبك، أنا في كل اللي بتحسي حاسس بيكي، ما أنا إنتي، ما أنا إنتي. كلام قلته وصدقته، فرحت أنا بيه وريحني، ولا بنساك وعايشة معاك. كلامك فين بيوحشني وصدقني بيلحقني، كلامك لما بزعل يوم أنا منك يرجعني، يرجعني، ما أنا ليكي بعبر على روتيكي ومش